بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت كلمتكم في بعض محاضرات عن التوبة، وعايز اتابع كلمة عن التوبة، بان الانسان اللي عايز يتوب لازم يبتعد عن الاعذار والتبريرات. اذا كان الشخص بارا في عيني نفسه مش ممكن هيتوب، لكن امتى الانسان يتوب ويغير مسلكه؟ اذا اعترف بانه غلطان. لكن صعب على اي انسان انه يقول انه غلطان، ومن هنا كانت الاعذار والتبريرات تشمل حياة البشرية كلها من اول ادم وحواء. لا ادم اعترف ولا حواء. ادم جاب لنفسه عذر وقال للمرأة اعطتني فاكلت، والمرأة جابت لنفسها عذر وقالت الحية قالت لي واكلت، كما لو كانت هذه الاعذار مقبولة امام الله. صدقوني لو ان احنا صدقنا كل عذر يقوله كل انسان لما وجد خاطئ واحد على الارض. وفي ناس بيعتذروا باسباب حقيقية، زي ادم لما قال المرأة اعطتني، وحواء لما قالت الحية غرتني. وفي ناس بيعتذروا باكاذيب، يعني يخترع واحد اي كلام، تقول له واحد على كلمة فيقول لك اي كلام، وجايز الكلام ده ملهوش علاقة ابدا بالفعل بتاعه، لكنه طريقة للتغطية وبس. وجايز انسان يجادل في امر واضح الخطأ ويتحول الامر الى مأوحى، وبرضو الخطأ هو خطأ. محبة الذات ومحبة المجد الباطل بتخلي كل انسان يبرر موقفه، كل انسان يبرر موقفه. جايز انسان ما بيصليش، تقول له ليه ما بتصليش، ليه ما بتقولش قانونك، ليه ما بتقولش مزاميرك، برضو يجيب لك عذر، مش يقول انا غلطان. جايز يقول ما عنديش وقت، جايز هو يقول هو بكسرة الصلاة ويفلسف الموضوع. المهم قلب الواحد يكون متصل بالله وبس، مش ضروري الكلام ده يخترع حاجة تاني، جايز مبدأ جديد يضر. جايز ينسب الامر لغيره، غيره عطله وما ادالوش فرصة انه يصلي. ربما صلاة نصف الليل ما يحضرهاش واحد او ما يصليهاش، وان كلمته هيجيب لك عذر. ولو صدقنا جميع الاعذار اللي بيقولوها الرهبان اللي ما بيحضروش نص الليل، لأمرنا الشخص اللي ماسك جرس الكنيسة انه ما يضربش جرس نص الليل، وكلهم عندهم اعذار. مين ما عندوش عذر؟ من الصعب ان انسان يقول انا بلا عذر. ربنا بيقول انت بلا عذر ايها الانسان، لكن الانسان بيخترع لنفسه اعذار كثيرة، اما اعذار حقيقية ولكنها غير مقبولة زي ادم وحواء، اما اعذار باكاذيب او اعذار مختلقة، او جايز خيالات، يعتذر بخيالات او بمخاوف، زي ما يقول الكتاب قال الكسلان الاسد في الطريق. وهو طبعا ما فيش اسد في الطريق، لكن كلام يتقال بس. انسان تلاقي غضوب او يزعل او يتنرفز تقول له، يقول لك المهم في، لكن قلبه ابيض. غضوب وقلبه ابيض ده يبقى ازاي؟ اهوزر. او انسان ما بيصومش تقول له ما بتصومش ليه؟ يقول لك هي الحياة الدينية اكل وشرب. ده هيفلسف الموضوع. يعني اصعب حاجة في الاعذار، اصعب حاجة في الاعذار ان الانسان يفلسف الاخطاء او يوجد شرعية للخطأ، زي اللي ما بيصومش يقول لك هي الحياة مش اكل وشرب. وجايز اكتر من كده يجيب لك آية، لا يحكم احد عليكم في اكل ولا شرب، والآية ما قيلتش في هذا المجال يعني او بهذا المعنى. ده حتى الهرطقات والبدع بتحاول ان تجد لها اعذارا او تبريرات من آيات الكتاب. وجايز واحد يجيب عذر يقول انا ما فيش قدوة صالحة امامي، ما فيش مرشد، ما فيش امكانية، او يقول الوصية صعبة، او يقول الناس كلهم كده. الناس كلهم كده دي عذر؟ ده لو نوح قال الناس كلهم كده ما كانش دخل الفلك، ما كانوا الناس كلهم مخطئين، لكن ده ما كانش عذر لنوح واسرته، وما كانش عذر للوط. لو قال الناس كلهم كده كان مشي في الخطأ زيهم. وما كانش عذر ليوسف الصديق، ده يوسف الصديق كان الوحيد اللي بيعبد ربنا في مصر قبل ان يأتي اخوته الى مصر ليبتاعوا قمح، ما كانش فيه غيره. حتى اذا وجد خصومة بين الناس تلاقي الاعذار والتبريرات. يبقى واحد من الاثنين غلطان ويقول لا مش غلطان، ليه؟ يبرر نفسه بأي طريقة. وهكذا تتعقد الأمور. من أصعب الأشياء في الحياة الروحية إن الإنسان يحاول أن يوجد لنفسه عذرا، صعب، لأن معناها إن الإنسان لا يريد أن يحمل مسؤولية عمله. وما أكثر الحجج اللي الناس يقدموه وتستغرب. صحيح زي ما قال الكتاب ألم أقل إنكم آلهة، كل واحد كإله عايز يبدو معصوم، فيش معصوم إلا ربنا. وفي أشياء تلاقوها صعبة خالص ومع ذلك الناس يحاولوا يجدوا لها عذر، وتلاقي شيء غريب. زي مثلا أبونا إبراهيم أب الآباء قال عن سارة إنها أخته وكذب، دي مراته. طب يا إبراهيم تعمل كده ليه؟ ده لدرجة أبي مالك وبخه قال له بتعمل كده ليه؟ اعمال لا تعمل عملت به. تصوروا ملك اممي بيوبخ ابراهيم ابو الانبياء. فابراهيم جاب لنفسه عذر، ده جاب عذرين مش عذر. اول عذر قال اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لاجل امرأتي، في تكوين 20:11. دا ده بيبرر الكذب بان الناس ما عندهمش خوف الله. طب هو انت عندك خوف الله؟ ما خليك انت عندك خوف الله. طب وما دام المكان ده ما فيهوش خوف الله، مين نزلك ليه ومين قعدك فيه وقعدت فيه ليه؟ ولما مكان ما يكونش فيه خوف الله قم تقدم امرأتك علشان تفلت بنفسك ويقتلونني؟ طب ما يقتلوك وتروح شهيد وتنقذ مراتك. لا ده جاب عذر تاني. فقال ابراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة، فيقتلونني لأجل امرأتي، وبالحقيقة ايضا هي اختي ابنة ابي، غير انها ليست ابنة امي فصارت لي زوجة. وحدث لما اتاهن الله من بيت ابي اني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين الي في كل مكان نأتي اليه قولي عني هو اخي. يعني ده عمم الكدة، يعني مش بس في المرة دي يقول انها اخته، ده قولي على طول كده احسن يقتلوني ياخدوك يتجوزوك يعملوا فيك اللي يعملوه، المهم انا افلت بجلدي. ده كلام ده يا ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم هذا الذي لا نستحق تراب قدميه، ابتدى يبرر الموضوع بكلام. من اراد ان يجد عذرا هيلاقيه، حتى لو قال عن مراته انها اخته. عندنا واحد مثلا زي ايليا. ايليا النبي خاف من ايزابيل، حاجة عجيبة ان ايليا يخاف من ايزابيل. ايليا الجبار اللي انتصر الانتصار بتاع جبل الكرمل، اللي قفل السماء وفتح السماء، يخاف من ايزابيل ومن امرأة وهرب وشافوا ربنا وظبطوا. قال له مالك ها هنا إلي، قاعد تعمل ايه في الحتة دي؟ هو ده مكان الكرمل بتاعك؟ هو ده مكان العبادة؟ هو ده مكان النبوة؟ قال له يا رب قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليقتلوها. بيحاول يجد لنفسه عذر، ناس متعبين وقتلوا انبياءك وهم يطلبون نفسي ليقتلوه. طب وانت تخاف انهم يقتلوك؟ اللي معاك ربنا واللي خلاك قفلت السماء وفتحت السماء، واللي خلاك قتلت 850 نبي من انبياء البعل ومن انبياء المرتفعات، دول تخاف انه يقتلوك؟ ولما يخاف إلي النبي ومر الباقيين يعملوا ايه؟ دي ما تبقى مصيبة. لكن إلي برضو ممكن يجيب لنفسه عذر. شاول الملك لما قدم ذبيحة، وده راجل مش من سبط لاوي ولا من بني هارون ولا ليه علاقة بالذبائح خالص، وصميل قال له تقدم ذبيحة ليه؟ قال له اصلك انت اتأخرت وكان لازم نقدمه، يعني بيسلك الامور. يعني الراجل حب يعمل نبي ولا كاهن وما قالش اخطيت. اللي عايز يجيب عذر يستطيع، عند ارتكاب الخطية ممكن يجيب عذر، وبعد ارتكاب الخطية ممكن يجيب عذر، ولكن فاحص القلوب والكلى يقدر ياخد باله من كل الحاجات. في ناس مهما حدثت الامور لا يجدون لنفسهم عذرا. يعني من الامثله الجميله جدا اللص اليمين. تصوروا اللص اليمين ده لو ما امنش بالمسيح ده ممكن يقدم 1000 عذر. أأمن بالمسيح إله وهو مصلوب جنبي؟ أأمن بيك إله والبصاق على وجهه واللطم والجلد ومش قادر يخلص نفسه؟ أأمن بيك إله والشعب كله ضده بيقول اسلبه اسلبه؟ أآمن به كإله؟ والكهنة نفسهم ورؤساء الكهنة بيقولوا ده رجل يستحق القتل ومجدف وضال ومضل وكاسر للشريعة وناقض للسبت ده ليه كذا عسر؟ ده حتى اللص اللي جنبه كان بيجدف على المسيح وهو نفسه كان بيجدف الأول، لكن اللص اليمين لم يسمح أبدا للعوائق التي أمامه إنها تخليه ما يؤمنش. صدقوني إن الذي يؤمن بالمسيح رغم العوائق هذا أجره عند ربنا لا يمكن أن يوصف. ممكن العوائق الواحد يستتر وراها، لكن اللي ينتصر على العوائق ده يبقى جبار بأس. يوسف الصديق كانت أمامه عوائق، ده ساعة حرب المرأة امرأة فوتيفار له، كان راجل عبد ومملوك لهذه المرأة، عبد ومملوك لهذه المرأة، وتقدر ترميه في السجن وتقدر توديه في سمعة سيئة وتقدر تشتكيه، وزوجها راجل له مكانة في وحاجات كبيرة خالص، وهي اللي بتضغط وهي اللي بتطلب وهو شاب صغير، يعني كل الكلام ممكن يقوله. لكن مهما كانت العوائق يوسف انتصر على العوائق. ليه؟ لأن يوسف الصديق لم يفكر إطلاقا أن يضع لنفسه عذرا، لا، ده يوسف الصديق. ولو أراد أنه يجيب لنفسه عذر، أو ده الرجل اللي دفن الوزن وجد لنفسه عذر، حتى اللي دفن الوزن قال لسيده لو وجدت أنك أنت إنسان ظالم وتحب تحصد من حيث لا تزرع وتجمع من حيث، وقلت خلاص أخبي الوزن أحسن يجرى حاجة. اللي دفن الوزن بيدور لنفسه على عذر. في ناس ممكن يعتذروا عن أخطاء، وفي ناس ممكن يعتذروا عن الخدمة. يعني موسى النبي حاول أن يعتذر عن الخدمة وقال لست صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبلا من أمس، وفعلا كان كده، ما كانش صاحب كلام، يعني كان لسانه تقيل، ولكن ربنا قال له لا، قال له عذر تاني لا يصدقونني، قال له برضو ده ننتصر عليه. طب عذر ثالث الناس يقولوا لي ايه اللي جابك ومين قال ان ربنا ظهر لك، قال له ده برضو نرد عليه. طب في السحرة بتوع مصر، ودي برضو ليها رد ونقدر نجتاز هذه المرحلة، وكل ما قاله موسى رد عليه ربنا، ولم يقبل الله اي كلمة اعتذار عن الخدمة من موسى النبي، مع ان كلامه كله كان صح. ونفس الوضع بالنسبة لأرمية، قال لا استطيع ان اتكلم لاني ولد، ربنا قال له لا تقل اني ولد لأني حيثما أرسلتك تذهب وزي ما أقول لك تقول، وكن أنك ضعيف وحاجات زي دي، ده أنا هجعلك مدينة حصينة وأسور من نحاس ومن حديد ويقاتلونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك. ربنا ما بيقبلش أن إنسان يعتذر عن خدمة اليدي. في ناس ربنا دعهم لخدمة برضو قالوا أعذار، اللي قال له اتجوزت، واللي قال له عندي 5 أزواج بخر، واللي قال له أبويا مات عايز أدفنه، وكل واحد هو بيجيب عذر عن الخدمة. لكن أولاد الله اللي بيسلكوا في طريق الروحي مش ممكن أبدا إنسان يجيب عذر لنفسه. يعني لو نسأل سؤال ونقول إيه اللي يمنع أن الناس يبقوا قديسين زي أيام القديسين، إيه العذر؟ نجاوب نقول إيه، الزمان بتاعنا مختلف مش بتاع قديسين، الزمان بتاعنا مختلف مش بتاع السواح ولا متوحدين، الزمان بتاعنا مختلف مش ممكن فيه الواحد يقدر ينفذ وصية ربنا، لا أبدا، مين يقدر يقول الكلام ده؟ القداسة ممكنة في كل زمان، ومهما كانت العوائق هتكون العوائق أكتر من حالة سدوم وعمورة، ولا أكتر من حالة العالم الذي أغرقه الله بالطوفان، ولا أكتر من حالة يوسف اللي كانت له ضغوط خارجية من امرأة بوتيفار؟ مش ممكن أبدا، العالم هو العالم والخطية هي الخطية. ولكن الإنسان اللي يقف أمام الله يريد أن ينفذ وصيته، الوصية هي الوصية. ده احنا بنقول حل واغفر لنا يا رب، واصفح عن سيئاتنا اللي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة، وبإرادتنا وبغير إرادتنا، والخفية والظاهرة. يعني حتى الخطية الخافية ليست عذرا، واللي بغير إرادتنا ليست عذرا، واللي بجهل ليست عذرا، كلها بنطلب عنها صفح. مفروض ان الانسان يقف امام الله وما يحاولش انه يبرر نفسه على الاطلاق. الكتاب بيقول لك كن كاملا، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. تقول له يا رب الكمال مش ممكن، وفي جيلنا احنا بالذات مش ممكن. ليه؟ هو ربنا بيدي وصية يكون من الصعب تنفيذها؟ امال بيديها ازاي ربنا؟ لو كانت الوصية غير ممكنة التنفيذ ما كانش ربنا قال لك اعملها. انت بلا عذر ايها الانسان، كن كاملا يعني كن كاملا، كونوا قديسين يعني كونوا قديسين. تقول له ما نقدرش نبقى قديسين، ما نقدرش نبقى كاملين. لا، إن كانت الوصية صعبة، بينما الكتاب بيقول وصاياه ليست ثقيلة، فالنعمة موجودة والروح القدس موجود، وعمل النعمة وعمل الروح القدس في قلب الإنسان موجود، وإيد الله اللي بتسند موجودة، وروح الله اللي بيرشد موجود. إيه عذر الإنسان؟ ما عذرنا إننا لا نحيا حياة القديسين الذين سبقونا في هذا الطريق؟ ما عذرنا؟ أمام الله الكتاب بيقول يستد كل فم. يعني يستد كل فم؟ يعني فيش إنسان يقدر يعتذر أمام ربنا. أنتم مدعوون إلى حياة الكمال وإلى حياة القداسة، ولا عذر لأحد منكم في أن يصل إلى الكمال أو يصل إلى القداسة. ما يقدرش حد يقول كده. ده إبراهيم أب الآباء طلب منه أن يقدم ابنه ذبيحة، كان يقدر يعتذر؟ ده يا رب حاجة فوق طاقة البشر، مين يقدر يقدم ابنه ذبيحة؟ وده معقول؟ طب إذا كنت يا رب عايز تموت إسحاق موته، لكن ما تخلينيش أنا أرفع السكين عليه، ما أقدرش. وانت مش عارف شعور الاباء؟ يعني ما انت فاهم كل حاجة. كان يقدر يقول له كده؟ وكان يقدر يقول له اذبحه ازاي يا رب وانا واخد المواعيد بيه، وانت بتقول لي باسحاق يكون لك نسل، هيكون لي نسل ازاي وانا دفع؟ هو ده لسه لا اتجوز ولا خلف. طب بعد ما يخلف اذبحه، يمكن يكون لي نسل منه بعد ما يولد. تذبحه دلوقتي؟ نذبحه حاجة بسيطة يعني. ولم يعتذر إبراهيم. كان يقدر يقول طب أمه سارة تقول علي إيه لو ذبحت ابني؟ دي تقول ده الرجل جرى له حد. طب والواد نفسه ما فيش عذر أبدا. ربنا قال كده يعني قال كده، ننفذ الوصية. وهل أنت طلب منك وصية صعبة أصعب من تقديم إسحاق الابن الوحيد الحبيب محرقة؟ أراد إبراهيم أنه يعتذر عن ذبح ابنه، ما فيش شك كان يجد آلاف الناس تقول له لك حق وإحنا معك ونأيدك. وعلينا هذه الخطية ونقف نتشفع فيك قصاد ربنا وما لكش دخل وما تدبحش الوقت. لكن إسحاق مش كده، ربنا قال كده حاضر يا رب وحاضر بس. فبكر إبراهيم صباحا جدا بسرعة، بينفسها بسرعة. طب خدوا حاجة تاني، داود النبي كان راعيا وشاه من القطيع هجم عليها أسد ودب. ده لو داود ساب الشاه يأكلها الأسد والدب كان حد يلومه؟ وده عيل صغير، ده أبوه وأمه كانوا يقولوا له فداك ألف شاه، شاه بس تعيش أنت وإيه هتحارب أسد ودب؟ ومين يقدر على الأسد والدب؟ ده كويس إنك رجعت البيت بالسلامة يا ابني، ولو كل الخرفان راحوا وكل الغنم راحوا، بس المهم إنك تيجي. هل كان أحد يستطيع أن يلوم داود إذا ترك الأسد والشاه، إذا ترك الأسد والدب أنهم يفترسوا الشاه؟ مستحيل. لكنه لم يتخذ ذلك عذرا، وهجم على الأسد وهجم على الدب وضربهم ودخل في عراق، عراق مع أسد ودب وعيل صغير. واجبه كده يبقى واجبه كده، واجبه كده يبقى واجبه كده. طب والأسد؟ ولا أسد ولا حاجة، هو في ربنا مش في أسد. والدب؟ ولا دب ولا حاجة، في ربنا مش في دب. ده داود أيضا جت في حياته حكاية تاني من هذا النوع، علاقة داود بشاول الملك. شاول الملك أراد أن يقتله، وداود قال كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ طب ما تمدش يدك، ربنا هيجيبه لك لحد عندك كده. ودفعه الله إلى يديه، وداود المستحيل ده مسيح الرب هو، ده لو داود قتله يمكن كان وجد لنفسه ألف عذر. ده رفضه الله شاول، ده كان ربنا رفضه، رفضه الله. وربنا قال لصموئيل، قال له لماذا تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ رجل مرفوض من الله، وبس مرفوض من الله، وفارقه روح الرب، وبس فارقه روح الرب، وبغته روح رديء من قبل الرب، وكان عليه شيطان. وداود نفسه كان بيضرب له على القصار، يعني عارف الشيطان اللي فيه كويس قوي، مش حاجة مستخبية. وايه تاني؟ وكان اراد ان يقتل داود كذا مرة، يقول لك راجل عقله راح وهيقتل، ده مرة كان هيقتل يونسان كمان عشان بيدافع عن داود، وضرب السهم فيه ربنا ستر. والله دفعوا لأيديك والشعب كله معاه، ولو قتلته مش يجرى حاجة. لا، كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ تقول عليه شاول، طب ده أنت اللي مسيح الرب وصموئيل مسحك وأنت المسيح الحقيقي وهو مرفوض، كل الحاجات دي ملهاش وجود عندنا. داود لم يعتذر بشيء من هذا، قال كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ إنه مسيح الرب هو، مرفوض مش مرفوض، عليه شيطان ما عليه شيطان، فارقه روح الله لم يفارقه. أنا لست ديانا للناس، لكن أنا لا أستطيع أن أمد إليه يدي، ولم يقبل هذا عذرا. ولما دفع إلى يديه رفض أن يمد يده إليه، وقال له أنا برغوت ميت وإنت مسيح الرب. لدرجة شاول تعب وقال له أنت أبر مني، قال له أهذا صوتك يا ابني داود؟ أنت أبر مني. وشاول الجبار رفع صوته وبكى، أبكاه نبل داود، وإن داود لم يبرر ذاته ولم يعتذر بعذر. دي حكاية تانية في داود برضو اللي ما فيهاش أعذار، دي حكاية جوليات. داود ولد صغير وده جوليات، يعني لو داود ما حاربش جوليات حد كان هيعاتبه؟ مستحيل، ولا حد يفكر فيه خالص. حد كان هيقول فيه عيل صغير ما جاش يحارب الجبار؟ ده الجيش كله ما جاش يحارب الجبار، يبقى جات من عيل بزيادة. ما لو ما كانش دخل في حكاية جوليات ما احدش كان جاب له سيرة ولا عتاب ولا حاجة. طب وبعدين والجيش كله خايف، طب وايه تاني؟ ولما جه يتكلم في الموضوع شخط فيها اخوه عمر، ده راجل جاي عشان يجيب كم حته جبنه للولد وياخد بعضه ماشي. ايه اللي دخله في الحرب ولا دخله في جوليات ولا ده؟ ما يخش في دي يوبخوه. وراجل طويل كام دراع ورمحه كده زي نقول للنساجين، وحاجه تخوف، حاجه تخوف. لكن داود لم يجعل كل هذا امامه عذرا. طب يا داود انت لست من رجال الجيش ولا عذر، ولا معك سلاح ولا ده عذر، ولم يدعوك احدا الى هذا الامر ولا ده عذر، وتقدم لمحاربة جوليات واخذ له كم حصواية وطلع. يعطينا مثل عجيب قوي داود في الحياة الروحية التي لا تقبل عذرا مهما كانت العوائق ومهما كان جوليات مخيفا للكل. حياة بلا عذر أمام الله. خذوا مثالا آخر، الذين حملوا المفلوج. اللي حملوا المفلوج علشان يأدوا خدمة كانت أمامهم عوائق كثيرة، لو أرادوا أن يستخدموا العوائق كعذر. الدنيا زحمة جدا، المكان مقفول، لا يوجد موضع في البيت، الزحام بشكل ما فيش فايدة. ده طلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ونزلوه. حد كان يلومهم لو ان في هذا اليوم ما قدموش المفلوج؟ كان يقولوا معذورين غصب عنهم، دي الدنيا زحمة وحد طايل. مفيش حد طايل ابدا وسط الزحمة، حد هيخش في ال... لكن طلعوا فوق السقف ونقبوا السقف. حيثما توجد إرادة صالحة قوية في قلب الإنسان يستطيع أن يجد لها 100 وسيلة لو أراد. الإنسان اللي عايز يسلك في حياته الروحية يجد مئات الوسائل. لا يقدر يعتذر بوقت ولا برغبة ولا بمشغولية ولا بحاجة أبدا، ده يجد 100 وسيلة. بس يكفي أن الإنسان يقتنع. على رأي أحد القديسين اللي قال الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير. إمتى الإنسان يعتذر بشيء؟ إذا كان في القلب شيئا يريد أن يخفيه فيخفيه بعذر. الحياة الروحية أمام الله هي حياة ناس تخطوا العقبات في الوصول إلى الرب، تخطوا العقبات في الوصول إلى الرب. زي زكى العشار عايز يشوف المسيح، طبعا معذور، هشوفه ازاي وانا رجل قصير والدنيا زحمة واروح فين في وسط الالاف دي؟ فتخطى هذه الأعذار بأنه طلع جميزة. جميزة ده رئيس عشرين، ده زي مدير مصلحة الضرائب يمكن في أيامنا ولا حاجة زي كده، راجل مدير عام ولا وكيل وزارة يعني، هذا كبير خالص، ويطلع فوق ده رئيس طغمة في الناس اسمهم طغمة العشرين، وناس لهم سلطان وقوة وصولجان وسلطة ونفوذ ومخوفين ومهوبين أمام الناس، وكرامته الشخصية وعزة نفسه واحترام الناس ليه كل حاجة دي، تخطى كل هذا. اللي عايز يمشي في طريق ربنا لا يبرر نفسه، ما يبررش نفسه أبدا، يمر على طول ويجتاز العقبات طول ما هو ماشي، يجتاز عقبات زي في ناس في السباق يقول لك سباق بالخيل مع العوائق، يعني كل ما يمشي يجد عائق، ينط من العائق يلاقي عائق تاني، ينط من العائق يلاقي عائق ويمر. ما يستطيعش يبرر ولا في عوائق، لا عوائق لا، في طريق ربنا ما تقولش في عوائق ابدا. وبتوع الاستشهاد ما هو لو ارادوا انهم يدوروا على عوائق كانوا يلاقوا عوائق. يا ما في ناس عبدوا المسيح في الخفة، ويقول لك مثالي نيقوديموس قابل المسيح ليلا في الخفاء، انا اكون في طقس نيقوديموس واقابل المسيح ليلا وخلينا في الخفاء. لا، دانيال النبي كان يقدر يعبد ربنا في الخفاء ويقول انا بعبد ربنا، زي ما عبيديا النبي كان بيعبده في الخفاء ايام اخاب، لكن قال لا خفاء. ده لما لقاهم بيقولوا اللي بيعبد اله غير اله الملك هيموتوه اللي رموه جب الاسود، طلع على العلية بتاعته قصاد جميع الناس وفتح النوافذ اللي تطل على اورشليم عشان الناس كلهم يشوفوه. طب يا حبيبي ده الكتاب بيقول اغلق بابك وابوك الذي يرى في الخفاء، يقول لا مش معادها دلوقتي، ده اغلق بابك دي مش معادها دلوقتي، دلوقتي معاده وتفتح الشبابيك كلها وتفتح الابواب وقصاد الناس كلها تصلي. ولو صلى في الخفاء حد كان هيقول له حاجة؟ هو بيعبد ربنا وما انكرش المسيح وفي الخفاء. لا، ويترمي في جب الاسود، يترمي في جب الاسود يعني جت من الاسود. ده اللي عايز يعبد ربنا ما يجدش امامه تبرير لعدم العبادة. يوسف الرامي لما جه يطلب جسد المسيح كان يستطيع يقول اطلب الجسد ازاي بس يا جماعة، انتوا عارفين الدنيا مدربك. لا، لم يجد لنفسه عذرا وتجاسر وطلب جسد يسوع واخذ وكفن. الانسان اللي عايز يمشي في طريق ربنا عليه ان يتخطى كل العقبات ولا يجعل العقبة تقف امامه كعائق في طريق الله. وتخطي العوائق له اجره الكبير عند ربنا، بقدر ما تتعب في طريق ربنا بقدر ما تكافأ منه على تعبك. جميلة قوي عبارة اللي قالها ربنا لملاك كنيسة أفسس، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. ناس بيتعبوا، في ناس يعتذروا بأخطاء الأنبياء. يعني يعتذروا بأخطاء الأنبياء؟ يقول لك ايه يعني يا اخي لما الواحد كذب، ما هو ابراهيم كذب، ايه يعني لما الواحد يخدع غيره، ما هو يعقوب اب الاباء خدع ابوه، ايه يعني لو الواحد سرق، ما رحيل سرقت ابوها، ايه يعني لو الواحد نتيجة الضعف الجسدي وقع في خطايا ضد العفة، ما هو داود هو نبي ووقع، ده ايه يعني لو واحد انكر المسيح، ما هو بطرس انكره، وايه يعني لو شك، ما هو توما شك، يعني انا احسن من الرسل، احسن من توما ولا احسن من بطرس؟ بلاش كبري، خلينا في مستوى توما ومستوى بطرس ومستوى ابراهيم اب الاباء ومستوى يعقوب، يعني لا يتمثل بالاباء والانبياء الا في اخطائهم، يعني ما يجيبش القديسين دول في مستوياتهم العليا، لا كل ما يغلط غلطه يقول لك يا ما القديسين غلطوا، تعيش وتغلط. لكن اولاد الله القديسين لا يعذرون انفسهم ابدا. واحد يمشي كده قصاد ربنا وما يعترفش بعقبة امام الله، ما يعترفش بعقبة امام الله، ده ربنا عاقب الذين يعترفون بالعقبات. زي مثلا لما قالوا بني عناق دول ما نقدرش عليهم، ده احنا زابت نفوسنا لما رأيناهم، ده احنا امامهم كنا كالجراد، ربنا قال للناس اللي قالوا كده دول ما يخشوش ارض الموعد، اللي قالوا زابت نفوسنا وناس، وفعلا الناس جبابرة بيقول لك كانوا عمالقة، ولك انت تخاف من العمالقة ومن بني عناق، عناق ده ايه؟ الحياة مع الله هي حياة لا تعترف بالعوائق. ياريت الواحد يجلس بينه وبين نفسه ويقول لنفسه أنا بنعمة ربنا أضع أمامي برنامجا روحيا أسير فيه ولا أعترف بعائق. لكن اللي يعترف بعوائق راحت عليه، النهاردة مش هقدر امشي مع ربنا غصب عني، مفيش وقت، النهاردة مش عارف فيه مشغولية، النهاردة فيه ضيوف، النهاردة تعبان وعيان ومش قادر، النهاردة نعوضها بحاجة تاني، ده لا. لو ابتديت تبرر نفسك في الحياة دي ممكن كل غلطة في حياتك تجد لها عذر، زي الإنسان اللي يجي يعترف بخطاياه يقدم الأعذار قبل ما يقدم الخطية، يعني يقول حدثت الظروف الفلانية كذا وكذا وكذا ونتيجة لهذا الظروف غصب عني غلط. طب قول غلطت كده بصراحة في الأول وبعدين احكي الظروف، ده بيجيب الأعذار في الأول والتبريرات في الأول علشان يخفف من الغلطة. لا ربنا ما يقبلش الكلام ده، ربنا ما يقبلش الكلام ده. حكاية الأعذار والتبريرات ضد حياة التوبة من جهة وضد حياة الاتضاع من جهة أخرى، اتكلمنا الوقت عن جزء منها والجزء الباقي نكمله إن شاء الله، ولو هنخرج عن نطاق حياة التوبة لكن برضو من جهة الاتضاع نشوف ازاي التبريرات ضد اتضاع القلب. اكتفي بهذا واشكر حسن انصاتكم.